الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من القراءة والتعليق على منظومة الزمزمي، منظومة التفسير. وانتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: العقد الرابع، يعني من العقود الستة. قال: ما يرجع إلى الألفاظ، يعني ألفاظ القرآن الكريم. قال: وهي سبعة، يعني وهي سبعة أنواع. الأول والثاني الغريب والمعرب. قال رحمه الله: يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذاك القسطاس وهو العدل، كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق، قالوا احذر، وفي نسخة قالوا حذر. قال رحمه الله: العقد الرابع من العقود الستة التي ضمنها الخمسة وخمسين نوعا التي جعلها حاصرة لعلوم القرآن كما مر معنا. ما يرجع إلى الألفاظ، المراد هنا ما يتعلق من المباحث بالألفاظ، يعني ألفاظ القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. وذكر سبعة أنواع، فذكر الأول وهو الغريب، والثاني وهو المعرب. الغريب لغرابته وبعده، فيحتاج في معرفته أو معرفة معناه إلى بحث، ولا يستغنى في النظر في القرآن الكريم عن معرفة الغريب بحال من الأحوال، لا سيما من يعتني بالتفسير، بل وحتى القارئ الذي يطالع كتاب ربه أو يتلوه أو يقرأه، لابد أن ينظر في غريب القرآن، وينظر في التفاسير المختصرة ونحو ذلك، حتى يتفهم ما يقرأ. قال رحمه الله: الأول والثاني الغريب والمعرب. الغريب والمعرب. الغريب أفردت فيه مصنفات قديما وحديثا، ومنها المفردات للراغب الأصفهاني وغير ذلك. ولا يتهجم العبد على كتاب ربه عز وجل دون بينة ومعرفة بمعاني مفرداته. والصحابة رضي الله عنهم، وهم العرب الخلص، وقفوا أمام بعض المفردات يتبين من النبي صلى الله عليه وسلم منها، حتى لا يقولوا على الله عز وجل بغير علم، وحتى لا يفهموا كلام الله عز وجل على غير وجهه. وهذا من تأدبهم بالقرآن مع القرآن. والله عز وجل قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي بيان مراتب الذنوب ذكر في أعلاها: إثما وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال رضوان الله عليه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. ونحو ذلك روي عن عمر رضي الله عنه. ولا يخفى عليهما رضوان الله عليهما وعلى عربيتهما أن الأب نبات أو حشيش، لكن كيفيته ونحو ذلك هذا هو الذي امتنع عنه، وقال في عمر: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وليتأدب من جاء بعدهم في القول على الله عز وجل في تفسير القرآن أو غير ذلك. وهذا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتى أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. وهناك مثل هذا كثير، عن الصحابة رضي الله عنهم في الآثار يرجع إليها، لها مثيلات ونظائر. إذن لا بد من الوقوف على معاني الغريب. وكان لابن عباس رضي الله عنهما من ذلك أوفى النصيب، وقد جمع السيوطي رحمه الله في الإتقان ما ورد عنه من أول المصحف إلى آخره. وأحق ما وقف عليه في معرفة الغريب وغيره مما يتعلق بالقرآن الكريم خاصة وبالدين عامة هي الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا مما يعين على فهم الدين وفهم الوحي كتابا وسنة. قال السيوطي في الإتقان: وينبغي الاعتناء به، يعني الغريب، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غريبه. وأخرج مثله عن عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفا. وأخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. قال: المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، يعني ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده، يعني مع فقد هذا الإعراب ومع اللحن في كلام الله عز وجل، ليست قراءة ولا ثواب فيها. وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن. فهذه الصحابة رضي الله عنهم، وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. ثم ذكر آثارا في ذلك، ثم ذكر فصلا قال فيه: معرفة هذا الفن أمر ضروري للمفسر. قال كما سيأتي في شروط المفسر. ثم قال: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وما ثبت عن أصحابه رضي الله عنهم الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة، ثم ساقها مرتبة على سور القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، وسأذكر ها هنا بعضا منها للفائدة. قال: ولا يؤوده ولا يثقل عليه حوبا كبيرا إثما كبيرا، كلالة من لم يترك والدا ولا ولدا، طولا سعة العنت الزنا، فتيلة الذي في الشق الذي في بطن النواة، الجبت الشرك، نقيرة النقطة التي في ظهر النواة، شنآن عداوة، غير مجذوذ غير منقطع، حصحص تبين، صنوان مجتمع، صنوان وغير صنوان، النخل المجتمع، نخلتين ثلاثة مع بعض، أو غير صنوان كل نخلة وحدها، مهطعين ناظرين، قطران نحاس مذاب، الرقيم الكتاب، تزاور تميل، بالوسيط بالفناء، زبر الحديد قطعه، سري. قال هو عيسى، طبعا السري في سورة مريم، إما السري جدول الماء هذا قول، والقول الثاني أنه عيسى، والسري بالسين كالثري بالثاء، غير أن الثري بالثاء في الغنى المادي، وبالسين هو الغنى المعنوي، أي سيدا. ركزة صوته، وعنت الوجوه ذلت، فيسحتكم فيهلككم جذاذا حطاما، إذا تمنى حدث، ألقى الشيطان في أمنيته في حديثه، تترى يتبع بعضها بعضا، ولا يأتل لا يقسم، غير أولي الإربة المغفل الذي لا يشتهي النساء، لولا دعاؤكم إيمانكم كالطود العظيم الجبل، فكبكبوا جمعوا سرمدا دائما، من سأت عصاه. قطمير الجلد الرقيق الذي يكون على ظهر النواة. من لغوب إعياء تعب الأجداث القبور. قطن العذاب. ضغثا حزمة. أتراب مستويات. ادعوني وحدوني. غير آس متغير. ذو العصف التبن. برزخ حاجز. للمقوين للمسافرين. قال أوسطهم أعدلهم. غسلين صديد. أمشاج مختلفة ألوان أو مختلفة الألوان. قنطريرة طويلة. وقال صواب قال لا إله إلا الله. عس عس أدبر. أحوى أسود متغيرا. من تزكى يعني من الشرك وذكر اسم ربه وحد الله تعالى. النجدين الضلال والهدى. والنجد عموما كل ما علا. فالله عز وجل بين للناس سبيل الحق وسبيل الباطل، بين لهم الهدى والضلال. ثانئك عدوك الصمد السيد الذي كمل في سؤدده إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال الناظم عليه رحمة الله يرجع للنقل لدى الغريب. يرجع بضم أوله على البناء على ما لم يسمى فاعله، أو يرجع للنقل لدى الغريب، يعني يرجع المفسر أو من يريد التفسير يرجع هو بالبناء على المعلوم للنقل للكتب التي اعتنت بالمنقولات المأثورات لدى الغريب، لدى اللفظ الغريب الذي يقف أمامه في كتاب الله عز وجل، والغريب الذي غرب عنه بمعنى ابتعد عن فهمه. وقد ذكرنا فيما مضى جملة صالحة في بعضه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مظانها في كتب التفسير وكتب الغريب. ثم قال الناظم رحمه الله: ما جاء كالمشكات في التعريب. وهنا بدأ في ذكر النوع الثاني. إذا النوع الأول أشار إليه في شطر بيت قال فيه يرجع للنقل لدى الغريب، هذا النوع الأول. النوع الثاني: ما جاء كالمشكات في التعريب، فذكر النوع الثاني وهو المعرب. وكأنه قال ما جاء في التعريب كالمشكات، ثم سيذكر أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذر. طيب، المعرب اسم مفعول من عرب شيء نقله من لغته إلى اللغة العربية. وبهذا فالأعلام كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحو ذلك لا تعرب. فالمعرب لفظ استعملته العرب في معنى، هذا المعنى وضع له في غير لغتهم، وضع لهم وضع هذا المعنى لهذا اللفظ في غير اللغة العربية. وزاد ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال غير علم، يعني لإخراج الأعلام من قضية التعريب هذه. قال ما جاء كالمشكات في التعريب أواه والسجل ثم الكفل كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذر. ما جاء أي الذي جاء ثبت من الألفاظ في التعريب ونقله العرب إلى لغتهم، كالمشكاه في قوله تعالى كمشكات فيها مصباح، يعني مثل لفظة المشكاه. معناه الضعف بالحبشية. فعندي أواه الموقن والرحيم في قول لي الشعبي، والسجل الرجل في لغة الحبشة يروى عن ابن عباس، وفي نسخة أو وهو السجيل، السجيل الطين المشوي بالفارسية، وهذا يروى عن ابن عباس. ثم الكفل الضعف بالحبشية كما جاء عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: يؤتكم كفلين ضعفين، أو في سورة النساء: يكن له كفل منها، يعني ضعف منها. قال كذلك القسطاس وهو العدل، يعني كذلك في لغة الروم كما جاء عن مجاهد وابن جبير في قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، قالوا العدل والميزان. قال: وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم، جمهور أهل العلم، بالوفق، قالوا حذر أو احذر، أي أيوة، وهذه المذكورات ونحوها، وهي نحو من 100 لفظة ذكر السيوطي في إتقانه، قد أنكر، والألف ها هنا للإطلاق، جمهورهم، جمهور أهل العلم، كونها معربة، بل قالوا عربية، وليس في القرآن عند جمهور أهل العلم، ليس في القرآن إلا ما هو عربي. قال تعالى: بلسان عربي مبين، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وغير ذلك من الآيات. فإن قيل: فكيف وهي في هذه اللغات المذكورات؟ قال الناظم: بالوفق، قالوا، أي من توافقات اللغات، من توافقات اللغات، وهذا لا إشكال فيه. وبه قال الطبري وغيره من أهل العلم، وقالوا حذر، وقالوا احذر، حذرا من أن تقول هذا، لأن الله عز وجل قال: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فقالوا احذر، فتكون الألف هنا مبدلة من تنوين التأكيد احذرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه أنزله بلسان عربي مبين. طيب، فما تقولون في هذه المفردات؟ قالوا: هذه من توافقات اللغة. قال السيوطي رحمه الله تعالى في إتقانه: النوع 38 فيما وقع فيه، يعني في القرآن، بغير لغة العرب. قال: قد أفردت في هذا النوع كتابا سميته المهذب، فيما وقع في القرآن من المعرب. قال: وها أنا ألخص هنا فوائده فأقول، وسنلخص كلامه أيضا بتصرف. قال: اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن الكريم، فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه في القرآن، لقوله تعالى: قرآنا عربي. وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك، وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسي أو الحبشي أو النبطي أو نحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا، ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة، وقد خفي على ابن عباس رضي الله عنهما معنى فاطر وفاتح. قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي. يبقى إذن هذه الألفاظ التي وردت في لغات غير لغة العرب، إما من التوافق والتوارد، أو لأن لسان العرب أوسع الألسنة ولغتها أوسع اللغات، ولا يحيط باللغة إلا نبي. فهذه الألفاظ عربية صرفة. قال: وذهب آخرون إلى الوقوع فيه، يعني وقوع المعرب في القرآن، وأجابوا عن قوله تعالى قرآنا عربيا بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرج عن كونه عربيا، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها، يعني عن الفارسية، بلفظة فيها عربية. وعن قوله تعالى أعجمي وعربي بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي. واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعالمية والعجم والعجمة، ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف، فالكلام في غيرها موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. وأقوى، يقول السيوطي، وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري، يقوله السيوطي وهو اختياري: ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان، وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه قال. فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء. يبقى هنا أشاروا إلى أن هناك ألفاظ بسيطة، هذه الألفاظ لا تخرج كون الكلام عربيا، لأن التركيب والأسلوب والجمل كلها عربية، فوقوع بعض الألفاظ أعجمية وعربت لا ينافي كون الخطاب عربي، كما أن الأعلام أعجمية ولم تخرج النص عن كونه عربيا. كذا قال. قال: ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير. انتهى كلامه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه الآية. فلا بد أن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم أو لغة كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية، قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين. وهذا القول يجمع بين القولين السابقين، يجمع بين المنع وبين الإثبات. قال ذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب يعني قبل البعثة النبوية، فعربتها العرب بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن بلسانهم ووردت فيه، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق يعني من حيث ما صارت إليه، ومن قال أعجمية فهو صادق يعني من حيث ما كانت عليه. انتهى كلامه. ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. انتهى كلام السيوطي بتصرف واختصار. وأكثر من نسب إليه بعض الألفاظ لسان الحبشة دون لسان غيرهم، وذلك لقرب من بلاد العرب قريبا من اليمن واختلاطهم بهم، لا سيما أن اليمن وقعت تحت أيديهم كثيرا تحت حكمهم، بخلاف بلاد فارس والروم كانت بينهم وبين العرب من المنافرة والعداوة ما كان، إلا أنه أيضا وقعت بعض مخالطة فحدث الأخذ وبعض الكلمات التي دخلت في لسان العرب جراء الاختلاط والاحتكاك بين هؤلاء وأولئك. ويمكن القول أن الجميع قد اتفق على أن القرآن الكريم في جمله وتراكيبه وأساليبه عربي مبين بلا ريب، وإنما الخلف في بعض المفردات، الاختلاف في بعض المفردات. الجميع متفق على أن القرآن نصه في جمله في تراكيبه في أساليبه عربي بلا ريب. ثم إنه ما من كلمة بقيت فيه، سواء قلنا بأنها أعجمية أصالة أو عربية أصالة، على كل حال صارت في الأخير عربية، فصار كله عربيا. و يعني سواء أخذت بقول القاسم بن سلام أو أخذت بقول الجمهور أو حتى بقول من قال بوقوع المعرب في القرآن، فإن بعض المفردات لا تخرجه عن كونه عربيا، ولكل وجهة هو موليها. وإن كان قول الجمهور قول قوي، وهو أنه كله عربي ولسان العربي يتسع لكل ذلك، وأن هذا إن ثبت في بعض الألفاظ فهو من توارد اللغات. ولنذكر أمثلة من تلك الألفاظ والمفردات مما ذكره السيوطي في إتقانه. فقال: أباريق جمع إبريق فارسي، معناه طريق الماء أو صب الماء، على هينة على تؤدة. أب قال بعضهم هو الحشيش بلغة أهل الأب قال بعضهم هو الحشيش بلغة أظن الفرس. قال: الأرائك جمع أريكة، وهي السرر جمع سرير بالحبشية. وأسباط قال بلغتهم كالقبائل، أظن أحسب بلغتهم بلغة بني إسرائيل، كالقبائل بلغة العرب. استبرق الديباج الحرير الغليظ بلغة العجم. وصرهن إليك شقهن بالنبطية أو قطعهن بالرومية. لا يرقبون إلا، ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنبطية. أواب مسبح، وأوبي سبحي بلسان الحبشة. سندس رقيق الديباج الحرير بالفارسية وقيل بالهندية. وألفيا سيدها قال سيدها زوجها بلسان القبط. وغساق البارد المنتم بلسان الترك. والقيوم الذي لا ينام بالسريانية. ولينة ما قطعتم من لينة النخلة بلسان يهود يثرب، إلى آخره مما ذكره. وقد حاولت يعني أن آخذ من الكلمات من كل لسان على أن هذه الكلمة، على القول بأنها كلمات معربة، فيكون فيها إشارة إلى كل لسان من هذه الألسن على ما سبق ذكره من قول من قال أنها كلمات معربة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث المجاز. قال: منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرض جمع إن يجز عن آخر. واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي. سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. في هذا النوع ذكر المجاز ولم يذكر مقابله وهو الحقيقة لأنها الأصل، ولا خلاف فيها وفي وقوعها في القرآن الكريم، وإنما الخلاف في المجاز وهو فرع عنها. والمجاز لغة من الجواز بمعنى العبور أو الانتقال، أو جاز بالمكان إذا تعداه، وهو في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ابتداء، طبعا مع وجود علاقة أو قرينة تدل على ذلك. يعني عندما تقول رأيت أسدا على المنبر، فإنك لا تريد الأسد الحيوان، وإنما تريد خطيبا بقرينة على المنبر. أو لو قلت رأيت أسدا يخطب. وجماع أنواع المجاز يرجع إلى قسمين: مجاز إسنادي متعلق بالتراكيب، والمجاز العقلي والكلام فيه يطول، ومجاز إفرادي متعلق بالمفردات، ومن منه الحذف والزيادة والاستعارة، ويسمى بالمجاز اللغوي، وهو المراد هنا فيما ذكره الناظم رحمه الله. وللسيوطي رحمة الله عليه كتاب مفرد فيه، وهو مجاز الفرسان في مجاز القرآن، وأفرده بالتصنيف أيضا غيره كالعز بن عبد السلام وغيره رحمة الله على الجميع. واختلف أهل العلم في المجاز، هل هو موجود في لغة العرب أم لا، وهل هو واقع في القرآن أم لا. وللشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه رسالة في منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة يعني أطال النفس في نفي المجاز وسماه طاغوتا، وهو المشهور من مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه. وله قول آخر في التحفة العراقية، وفيه يقرر أن المجاز يوجد إذا دلت عليه القرينة، إذا دلت عليه القرينة. فهذه مذاهب ثلاثة، هذه مذاهب ثلاثة في المجاز: وقوعه ومنعه ووقوعه في اللغة دون القرآن، وهذا الذي انتصر عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال أنه يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. وبعيدا عن الإطالة، فسواء قلت به أم لم تقل به أو توسطت، فالمعول عليه ألا تقول بالمجاز في أسماء الله تعالى وصفاته وأن تمرها كما جاءت على ظاهرها اللائق به سبحانه وتعالى، كما هو إجماع السلف الصالحين. قال رحمه الله: النوع الثالث المجاز. منها، أي من أنواع المجاز، اختصار الحذف، هكذا ضبطها البعض، والصواب اختصار الحذف. فهما نوعان. ما الدليل على ذلك؟ أصل هذا النص النقاية، وفي شرحه تمام الدراية، كلاهما للسيوطي، قال: وهما متقاربان، الاختصار والحذف، مجاز الاختصار ومجاز الحذف. قال: نحو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. قلت: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فصيام عدة ما أفطر. طيب، وفي قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، قال: أي فأرسلوه، فجاء فقال: يا يوسف، يوسف أيها الصديق، الآية. فالآية الأولى مجاز بالاختصار، والثانية مجاز بالحذف، وهو كثير، أي الحذف، خصوصا في القصص القرآني عموما، وفي قصة يوسف عليه السلام خصوصا. قال الناظم: ترك الخبر. قال السيوطي في الإتمام: نحو فصبر جميل، أي صبري. يعني فهذا مجاز بترك الخبر وحذف المبتدأ، فالتقدير: فصبري صبر جميل. وطبعا هذا يعني بعيد عن كونه مجازا، ثم هو يعني أشبه بالذي سبقه من الاختصار والحذف بدلا من التكثير والتنويع. قال الناظم: والفرد جمع إن يجز عن آخره. قال في إتمام الدراية: أي استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. والفرد جمع إن يجز عن آخره واحدها من المثنى، يبقى عندي مفرد ومثنى وجمع، يجز بعضها عن بعض، استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر. مثال المفرد عن المثنى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني أحق أن يرضوهما، فعاد الضمير بالمفرد على المثنى. قال: وعن الجمع: إن الإنسان لفي خسر، أي الأنسي، بدليل الاستثناء منه، فالاستثناء معيار العموم. إذن عبر عن المفرد بالمفرد عن الجمع. ومثال المثنى عن المفرد: ألقيا في جهنم، أي ألقي، على أن الخطاب لمالك خازن النار. وعن الجمع: ثم ارجع البصر كرتين، أي كرة بعد كرة. يبقى إذن مثال المثنى عن المفرد: ألقيا ألقي، والمثنى عن الجمع: ثم ارجع البصر كرتين، كرتين هذا مثنى، لكن المراد هنا التكرير أكثر من ذلك. ومثال الجمع عن المفرد: رب ارجعون، أي أرجعني. وعن المثنى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإنها يعني الأم تحجب بالأخوين، ولذلك القاعدة في المواريث أن الاثنين جمع. ويشهد له في لغة العرب أن هناك من يجعل أقل الجمع اثنين، وهذا أيضا مبحثه في باب صلاة الجماعة ونحو ذلك. ما تقوم بالجماعة؟ هل تقوم بالاثنين أم أقل جمع ثلاثة؟ طيب، قال الناظم طبعا، وهذا الذي سبق بعيد أيضا عن المجاز. قال الناظم إلا أن يعني إلا أن يكون يعني، لأني كان أيضا المجاز قبل الاصطلاح المتفق عليه ورد في كلام مثلا أحمد أو في كلام أبي عبيدة بن المثنى، لم يكن المراد به المعنى الذي استعمل بعده في كلامهم، لما كان ما يتجوز به من الكلام أو يعني ما يجوز به يعبر به القائل إلى مراده، فكان أوسع، ففي هذا المعنى يدخل كل هذا ونحوه. لكن على المجاز الذي ارتضوه آخرا عامة ما سيذكره بعيد عنه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، يعني المجاز هنا يكون بإطلاق لفظ العاقل على غير العاقل، أو عكس ذي يعني غير العاقل على العاقل. وضرب لذلك أمثلة في إتمام الدراية، فقال نحو: قالت أتينا طائعين ورأيتهم لي ساجدين، يعني هنا طائعين وساجدين هذا جمع مذكر سالم وهو يكون للعاقل، فجاء الوصف بالياء والنون وهو من خواص العقلاء، والموصوف هو السماء والأرض والكواكب من غيرهم يعني من غير العقلاء. قال: والمسوغ لذلك تنزيله منزلته، إذ نسب إليه القول والسجود الذي لا يكون إلا من العقلاء، يعني لما نسب إلى السماوات القول، والقول من خصائص العقلاء، عاملهم في اللفظ معاملة العقلاء، وكذلك الكواكب والشمس والقمر رأيتمني ساجدين كذلك. وأيضا عكس ذلك استعمال لفظ غير العاقل للعاقل، نحو: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، أطلق ما على الملائكة والثقلين من الإنس والجن، وهو أي لفظ ما موضوع لغير العاقل، لكن لما اقترن به غلب أي غير العاقل لكثرته، لأن غير العاقل في المخلوقات أكثر من العاقل. وإن كان الأكثر في مثل ذلك يعني في الاستعمالات تغليب العاقل لشرفه. قال الناظم رحمه الله: سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. قال في الدراية: سبب نحو يذبح أبناءه، هل فرعون هو الذي كان يذبح الأبناء؟ لا، إنما يأمر بذبحهم، فأسند إليه لأنه سبب في الذبح. والالتفات الانتقال من واحد يعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها، يعني كان يتكلم بأسلوب وينتقل إلى أسلوب آخر، كأنه توجه التفت أثناء كلامه، يعني مثلا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب. طيب الأول كان الأسلوب أسلوب غيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله خطاب غيبة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطاب، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب، فكأنه التفت. وطبعا هنا يعني نكتة، وكأن العبد عندما يثني على ربي سبحانه وتعالى كأنما مثل بين يديه يخاطبه سبحانه وتعالى، فحينئذ التفت من الغيبة إلى الحضور. كذلك قوله: حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب، وجرينا بهم، هذا أسلوب غيبة. وكذلك الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، هذا وغيره من الالتفات يعني ذكره البعض كأبي عبيدة في أنواع المجاز. وطبعا ذكرنا أن هذا قد يدخل في معنى المجاز العام من التجوز أو الجواز، والصواب أن الالتفات من أنواع الخطاب، فإنه حقيقة وليس من المجاز، وهذا الذي رجحه السيوطي نفسه في الإتقان، وأشار إلى أنه لم يذكره في التحبير، كتاب أيضا في علوم التفسير في باب المجاز. طيب، إذن كثير مما سيذكره ستجد أنه توسع صناعي في ذكر المجازات، لكن بعضها لا ينطبق عليه حد المجاز. قال التكرير نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وهذا أيضا حقيقة غير مجاز. قال تقديمنا وتأخير، ويضربون له مثالا بقوله فضحكت فبشرناها، أي فبشرناها فضحكت وهو بعيد. قال زيادة نحو ليس كمثله شيء، يعني جعلوا أن الكاف هنا زيدت، وطبعا هذا الكلام في كونه زيدة ليس زيادة في الكلام، وإنما يريدون أنه زيادة على أصل الإسناد في الكلمة أو في الجملة، وإنما علته التأكيد، أو كما كان يقول المتقدمون صلة للتأكيد، وهو كسابقه مما يعد حقيقة وليس مجازا. وفي الإتمام زاد السيوطي نوعا آخر ولم يذكره الناظم، وهو الإضمار، وضرب له مثالا بقوله تعالى واسأل القرية، ومنهم من جعل الإضمار قسما من الحذف لا قسيما له. ومن لاحظ فعامة ما ذكره منازع في كونه مجازا على القول بالمجاز. طيب، طبعا قوله سبب التفات والتكرير، يعني فيها ثقل، سبب التفات التكرير فيها ثقل، ولو قال والالتفات السبب التكرير لكان أسهل. ثم قال رحمه الله النوع الرابع من أنواع العقد الرابع ما يتعلق أو ما يرجع إلى الألفاظ. قال المشترك قرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغي مضارع ورى. هذا هو النوع الرابع، قرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغي مضارع ورى. ذكر فيه إشارة إلى هذا النوع والمشترك القرء والويل والند والمولى والتواب والغي والمضارع ووراء، وهذه ثمانية. ثم ذكر النوع الخامس المترادف، من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجز رجس ورجز جاء يا أواب. يعني ما هو مترادف على القول بالترادف في اللغة، يعني الإنسان والبشر يدلان على معنى واحد، البحر واليم يدلان على معنى واحد، الرجس العذاب، وسيأتي الشرح. قال النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، أو كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. وهنا الاستعارة التشبيه بلا أداة، سواء في اللفظ أو إرادتها مع التقدير، كما ضرب الله عز وجل مثلا للهداية والغواية بالموت والحياة، أفمن كان ميتا فأحييناه، وسيأتي معنا. طيب، النوع السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. طبعا التشبيه كان مفترض أنه هو يسبق الاستعارة، لأن الاستعارة تشبيه بلا أداة، فلابد معرفة التشبيه سبب معرفة الاستعارة. طيب، يبقى أولا المشترك. المشترك إما أنه ظرف للاشتراك، ما يقع فيه الاشتراك، أو مفعول به، أي المشترك فيه، وهو القول الذي له معنيان مختلفان أو أكثر، وهو إما مشترك لفظي أو مشترك معنوي. والفارق في المعنى، فالأول مختلف المعنى، مشترك اللفظي مختلف المعنى، والثاني متحد المعنى. طيب أنا عندي المشترك اللفظي، المشترك اللفظي عندي تعدد في الألفاظ واتحاد في المعنى، عندي تعدد في الألفاظ واتحاد في المعنى. يعني عندي تعدد في، عندي اللفظ واحد والمعنى متعدد، والمعنى متعدد، مشترك اللفظي لفظ واحد ولكن المعنى متعدد، ممكن يكون يدل على معنيين أو أكثر. يقول السيوطي في إتمام الدراية: وهو لفظ له معنيان يعني أو أكثر، وهو في القرآن كثير، منه القرء للحيض والطهر، وويل كلمة عذاب، ووادي في جهنم كما رواه الترمذي، والند للمثل والضد، والتواب للتائب نحو يحب التوابين، والقابل للتوبة نحو إنه كان توابا، والمولى للسيد والعبد، والغي ضد الرشد، وواد في جهنم كما قاله ابن مسعود في قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، رواه الحاكم في المستدرك، ووراء خلف وأمام، وهو معنى في قوله: وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم وكان أمامهم. قال: والمضارع للحال والاستقبال على الأصح من أقوال بيناها أو مبينة في كتبنا النحوية. طبعا حديث الترمذي في الويل حديث ضعيف، وكذلك أثر حديث ابن مسعود المرفوع لا يصح في الغي، لكن يصح الموقوف عنه رضي الله عنه. طيب الاشتراك يقع في الأسماء كما مر معنا، ويقع في الأفعال أيضا، نحو عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، ويقع كذلك في الحروف كالباء في قوله: برؤوسكم، هل هي للتبعيض أم للإلصاق؟ وقد وقع الخلاف في وقوع المشترك في اللغة والقرآن كالخلاف في المجاز سواء بسواء، والصواب وقوعه، وأنه يحمل على أحد معنييه. وفي المقدمة التاسعة من تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور بيان واستفاضة في هذا يرجع إليه. فإذا كان المعنيان أو أكثر يتعارضان، فحينئذ يقدم على أحد، يحمل على أحد المعنيين بحسب السياق، وإن كانت المعاني لا تتعارض فيحمل على معنيه أو معانيه جميعا. يعني مثلا القرء، هل هو الحيض أم هو الطهر؟ لابد أن يحمل على أحد المعنيين. ثلاثة قروء، هل هو هي الأطهار ولا الحيضات؟ يحمل على أحد المعنيين. لكن عسعس يحمل على أقبل وعلى أدبر، لا مانع من ذلك. النوع الخامس المترادف، قال في إتمام الدراية: وهو لفظان بإزاء معنى، بإزاء معنى واحد. يبقى إذن هو عكس المشترك. المترادف عندي تعدد في اللفظ واتحاد في المعنى، المشترك اللفظي عندي تعدد في المعنى واشتراك في اللفظ أو اتحاد في اللفظ. والمترادف قيل بمنعه وهو أولى، وقيل هو موجود، والمعنى قريب. يعني هم يقولون مثلا إنسان والبشر بمعنى، لكن هو من حيث الذات يدل على ذات واحدة، لكن من حيث اشتقاق اللفظ نفسه يدل على معنى فيه. فسمي الأول إنسانا لنسيانه، بينما سمي البشر بشرا وهي ذات واحدة لظهور بشرته، يعني ظاهر جلده بخلاف غيره من سائر الحيوانات. كذلك الحرج والضيق بمعنى، اليم والبحر بمعنى، والرجز بمعنى اللي هو العذاب. إذن المترادف عكس المشترك اللفظي. وعندنا في ترادف محض كالحنطة والبر والقمح، كلها تدل على شيء واحد، الأسد، الليث، الغضنفر، كلها تدل على نحو يعني ذات واحدة ونحو ذلك من الأسماء، أو حتى في الأفعال نحو جلس، قعد، ذهب، مضى، في الحروف حتى إلى حتى التي للغاية. لكن هناك ترادف غير محض. ترادف المحض باعتبار الذوات، أما باعتبار الصفات فهذا على الحقيقة ليس هناك ترادفا. يبقى من حيث الذات تترادف، من حيث الصفات تختلف، لكل صفة لها معنى ولو دقيق بخلاف المعنى الآخر. فاللغوب تعب، ولكنه فيه معنى يزيد على معنى التعب أو أقل التعب أو نحو ذلك. فمن جهة الذات يدل على ذات واحدة، ومن جهة الصفات تتباين. أظهر شيء نضرب له المثال بذلك أسماء الله عز وجل، من حيث ذاته تعالى تترادف تدل على ذات واحدة، ومن حيث الصفات فالرحمن خلاف الجبار، والمنان خلاف المتكبر، فهذا يدل على صفة خلاف ما يدل عليه هذا من الصفات. ولذلك أسماء الله عز وجل عند أهل السنة أعلام وأوصاف. طبعا وقع الخلاف في الترادف كما وقع الخلاف في المشترك اللفظي وكما وقع في المجاز. وعند النظر في الذي قلناه آنفا هو منقول من كلام ابن القيم بمعناه، نرى أن الخلاف لفظي، فمن نفى نفى ترادف الصفات، ومن أثبت أثبت ترادف الذوات. والصواب وقوعه حتى في الشرعيات كذلك، كالفرض والواجب والكتب، كتب عليكم، كتب عليكم الصيام، أو كتب عليكم كذا ونحو ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله، قال: من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر في محكم القرآن والبحر واليم كذا العذاب رجس ورجز جاء يا أواب، يعني يا كثير الرجوع والأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا النوع الخامس وهو الترادف. النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضد، وفي مهتد وضده كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل. النوع السادس الاستعارة. قال السيوطي في إتمام الدراية: وهي تشبيه خال من أداته، أي من آلة التشبيه، لفظا أو تقديرا، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا المثل الذي أشار إليه الناظم، ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه. فكنا عن الضلال بالموت وعن الهداية بالحياة، استعير لفظ الموت للضلال والكفر والإحياء للإيمان والهداية. هذه استعارة، أنه ليست هناك أداة للتشبيه. وقوله أيضا: الليل نسلخ منه النهار، استعير من سلخ الشاة وكشط جلدها. قال: ثم الاستعارة من أنواع المجاز، إلا أنها تفارق سائر أنواع ببنائه على التشبيه. وقال في الإتقان: زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة، فهي مجاز علاقته المشابهة، أو يقال في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. انتهى كلام. وذكر الخلاف هل هي مجاز عقلي أم مجاز لغوي. ثم قال: وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك وإظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي، أو حصول المبالغة أو المجموع. وكونها من المجاز فهي داخلة في الخلاف السابق إثباتا ونفيا، وإنما قدمها على التشبيه وهي ابنته متولدة عنه كما مر، لأنها أبلغ فهي تشبيه بلا أداة. وكونها تستعمل في غير ما وضعت له يبين لنا أنها مجاز كما مر معنا، لكن علاقته هنا المشابهة كما قال السيوطي، اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. إذن عندنا معنيان: ابتدائي أصلي حقيقي، وثانوي فرعي مجاز. العلاقة بينهما مشابهة في شيء ما، يعني نحو قولك مثلا: رأيت أسدا يخطب، أو رأيت قمرا يمشي. المراد هنا خطيبا شجاعا، هذه الشجاعة هي العلاقة بين الأسد وبين الخطيب. وقمرا يمشي، طبعا مفيش قمر بيمشي، وإنما هنا أراد حسناء، والعلاقة هنا الجمال أو الحسن. طيب، يبقى هناك علاقة هي المشابهة. فإن لم تكن المشابهة فهو المجاز المرسل. المجاز المرسل غير مقيد بشيء معين، بس علاقته غير المشابهة، لكن ممكن تكون المحلية، مثل في قولك: حاض الوادي، الوادي لا يحيض، أو سال الوادي هو لا يسيل، وإنما سال الماء فيه، فلما كان محلا لسيلان الماء تجوز في الكلام، وقيل سال الوادي لأنه محله، فالعلاقة من المحلي. ونحو له: علي يد، أي نعمة، لأن النعمة العطاء تعطى باليد، فالعلاقة من السببية، وتفصيل ذلك في كتب البلاغة وغيرها. قال رحمه الله: الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة. فعلمنا أن التشبيه يكون بأداة، فعندنا مشبه ومشبه به وأداة وجامع بينهم، نحو: زيد كالأسد في الشجاعة، وعمر كالصقر في الانقضاض مثلا. فعندي مشبه وهو زيد، ومشبه به وهو الأسد، وأداة وهي الكاف، وجامع بينهما الشجاعة. طيب، هذا في التشبيه. أما الاستعارة فهي تشبيه بلا أداة، نحو: زيد أسد، عمرو صقر. فعندنا مستعار وهو المشبه، ومستعار منه وهو المشبه به، ومستعار له وهو المعنى الجامع كالشجاعة المشابهة. قال: وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده. يعني الموت للضلال، والحياة للاهتداء كما مر في كلام السيوطي. قال: كمثل هذين، يعني المثالين، ما جاء كسلخ الليل، يعني من النهار، كما في الآية السابقة ومضت معنا. ثم قال رحمه الله: النوع السابع التشبيه. قال السيوطي في إتمام الدراية لقراء النقايا: السابع التشبيه، هو الدلالة على مشاركة. ثم شرطه، أي التشبيه، اقتران أداته لفظا أو تقديرا. يبقى عندي لابد من الأداة في التشبيه. قال أهل البيان: ما فقد الأداة لفظا إن قدرت فيه الأداة فهو تشبيه، وإلا فاستعارة. وبذلك يفترقان، يعني يفترق التشبيه والاستعارة. ومثلوه بقوله تعالى: صم بكم عمي. صم بكم عمي، هنا لم يذكر الأداة، وهي أي أداة التشبيه الكاف، ومثل بالسكون، ومثل بالتحريك، وكأن بالتشديد. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، منها قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فشبه الحياة الدنيا بما أنزل الله عز وجل من السماء، فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، يعني حطبا تزروه الرياح، يعني أنها تفنى ولا تبقى. فشبه زهرتها ثم فنأها بزهرة النبات في أول طلوعه، ثم تكسره وتفتته بعد يبسه. وقوله: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، الآية شبههم لحملهم التوراة وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف ما فيه، بجامع عدم الانتفاع. وكذلك قوله تعالى: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وكذلك قوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ونظائر هذه كثيرة جدا في كتاب الله تعالى، والتشبيه من أشرف أنواع البلاغة، وأكثر كلام العرب فيه تشبيه، حتى قال المبرد في الكامل: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد. إذن هذا العقد الرابع ذكر فيه رحمه الله ما يتعلق بالألفاظ في كتاب الله عز وجل، فذكر الغريب وذكر المعرب وذكرنا فيه الخلاف، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك المشترك المجاز، وذكرنا الخلاف فيه، ثم المشترك والمترادف والاستعارة والتشبيه، ونقف عند العقد الخامس هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.